بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. وبعد، من حفظ البيت الذي معنا عندك من أظن عندك جزاك الله خيرا عندك ننزل الثانية الماضية كنفسها ونثلث كالعالية. طيب، بيت اليوم. قال: فافصل وإن توسط فالوصل، فافصل وإن توسط فالوصل بجامع أرجح ثم الفصل، فافصل وإن توسط فالوصل بجامع أرجح ثم الفصل. وإن توسطا، هذا أي وإن حصل توسطا أو إن كان توسطا، فافصل وإن توسط فافصل وإن توسط فالوصل، فافصل وإن توسط فالوصل بجامع أرجح ثم الفعل، فافصل وإن توسط فالوصل بجامع أرجح ثم الفصل. فافصل، هذه كم؟ البيت 69. طيب، درس اليوم أقسام التشبيه. أخذنا أقسام التشبيه على الشارح رحمه الله تعالى. الباب الثاني: المجاز اللغوي. والمجاز إنما أحدث بعد القرن الثالث، وتوصل به إلى ماذا؟ نفي ظواهر القرآن والسنة، وتوسط به إلى تحريف المعاني وتحريف معاني أسماء الله عز وجل، تحريف معاني الصفات، توصل بها إلى أمور عديدة. وهو حادث، هو حادث، أي أنه بدعة حصلت بعد القرون الثلاثة المفضلة. وغاية من في الأمر عمد هؤلاء القائلين بالمجاز إلى جملة من أساليب التشبيه عند العرب، فقالوا هذه أنواع من التشبيه، أساليب من أساليب التشبيه، أساليب عربية، أساليب من أساليب اللغة، أساليب خطاب، أساليب تعبير، فأسموها مجازا. وجعلوا لها علامة، جعلوا لها علامة، وهي ماذا؟ كل ما حكم عليه بالمجاز صح ماذا؟ صح نفيه. عندهم أبرز علامة للمجاز صحة النفي، وهذه بارك الله فيكم ماذا؟ قاسمة الظهر. فيقرؤون القرآن ثم ذلك بعد ذلك ماذا؟ يقولون هذا كذا، يأتون إلى قول الله عز وجل: جدارا يريد أن ينقض. قالوا هذا مجاز. طيب، ما صحتنا في عندكم؟ قالوا الجدار لا يريد. طيب، رب العالمين يقول جدار يريد، أنت تقول جدار لا يريد؟ هذا سوء أدب مع القرآن، سوء أدب مع الفضل الرحمن، والله المستعان. وهو أسلوب من أساليب العرب، أسلوب من أساليب العرب. إذا مال الجدار إلى السقوط تقول العرب يريد أن يسقط، أو يريد أن ينقض، أو يريد أن ينهدم. أسلوب من أساليب العرب، وفي الشعر الجاهلي يريد الرمح صدر أبي براء ويعرض عن دماء الآخرين. هذا بيت في الجاهلية، يريد الرمح صدر أبي براء. احنا غاثنا في الأمر أنه ماذا ضرب في الرمح فاتجه فأصاب أبي البراء، وهو ماذا يريد؟ يريد أن يصيب آخر. الرامي يريد أن يصيب آخر، مال عليه السهم فأصاب صدر أبي البراء، فماذا قال الشاعر؟ يريد الرمح صدر أبي براء ويعرض عن دماء الآخرين. ما معنى يريد الرمح؟ يعني يميل مال إلى جهة من؟ إلى صدر فلان، إلى صدر فلان. ما معنى جدار يريد أن ينقض؟ جدار المال، جدار المال وتهيأ للسقوط، جدار المال وتهيأ للسقوط. وهل هناك لهم حجة يعني في نفي الإرادة عن الجدار؟ ما هناك حتى من واقع الأدلة الشرعية، وبعضهم للأسف إما أنه معرض عن علوم الشريعة وعن قراءة يعني قراءة القرآن، تدبر فيه قراءة الأحاديث، أو يعني بعضهم يعكف على الكتب اليونان، كتب الرومان، كتب هذه التي ترجمت من يعني من الحضارات، فيعكف عليها على علم الكلام، علم الفلسفة، علم النفس، من هذه الأشياء، فينسى حظه من الاطلاع على الأحاديث فيقع فيما وقع فيه. وإلا لو قرأ القرآن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. طيب ماذا سيقول في هذا؟ يعني مثل هذا ظهر القرآن ثم قال ولكن لا تفقهون تسبيحهم، يعني لا تفقهون بمعنى لا تفهمونه، ليس معنى أنه بلسان الحال فقط وإنما بلسان المقال، لكن إن سمعناه على تقدير سمعه لا نفهمه. قد النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يأكل اللقمة كانت تسبح اللقمة في يده، ويسمع الصحابة تسبيح الطعام بكف النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من دلائل النبوة، موجود في الدلائل. فأنهل الناس لما يقرأ جدارا يريد أن ينقض قال هذا ما هي إلا مجاز. يقرأ الأدلة، طلع على علامة النبوة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعرف حجرا كان يسلم عليه بمكة قبل البعثة، حجر يسلم عليه. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم جمل يجرجر إلى جانبه، قال هذا شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه، يعني قال مر بهذا الجمل يعني من صاحبه، شكى إلي. النبي صلى الله عليه وسلم الحادثة المشهورة من معجزات النبوة من دلائل النبوة حنين الجذع، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على جذع، ولما صنع له منبر من طرفاء الغابة فقام على المنبر فحن الجذع، قال فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر وضمه إليه، وقال والله لولا ما ضمه لا بقي يحن إلى أن تقوم الساعة، إلى يوم القيامة يحن. الجذع تأثر من فراق النبي صلى الله عليه وسلم. طيب مثل هذا الأمر يعني يدخلون أنفسهم بأمور عقلية لنفي غيبيات، لنفي دلائل النبوة، لنفي أمور. فعلى كل يعتبر المجاز يعني أحد أربع طواغيت هجمت على تحريف دلالات الألفاظ الشرعية في الإسلام. الأول المجاز، والثاني التأويل بمعنى التحريف، يعني الإتيان بلفظة ما دل عليها الدليل، والثالث بارك الله فيكم يعني هذه طيب هذه بارك الله فيكم ماذا؟ يعني مسك الطواغيت الأربعة من القيم ورد عليها، التأويل، التحريف، والمجاز، وهذه الأمور الأربعة هي الذي أدت إلى انحراف كبير في فهم النص الشرعي عند كثير ممن يعني يقرأ القرآن والسنة ثم بعد ذلك والله المستعان يقع في مثل هذا. طيب بارك الله فيكم، يعني هذه فائدة. طيب الذي يريد أن يراجع بتوسع، أنا أرشده وأحثه على قراءة كتابين. الكتاب الأول اختصار الصواعق المرسلة للموصلي، صار الصواعق المرسلة، هذا يذكر لك الطواغيت الأربعة الذي اعتمد عليها، الذي اعتمد عليها من اعتمد، فحرف في دلالة النصوص الشرعية. هذا الكتاب الأول مختصر الصواعق المرسلة للموصلي، هذا لا ينبغي لطالب علم أو لدارس من أي الدراسات إلا ويكون عنده، إن هذا الكتاب يرسم للطالب خطة شرعية مبنية على فهم السلف في التعامل مع النص القرآني أو الحديث النبوي. هذا الكتاب. الكتاب الثاني كتاب عصري ألفه محمد الأمين الشنقيطي صاحب ضوء البيان، كتاب اسمه منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز. هذان كتابان يعني أنا أوصي كل أخ يعني لا ينبغي أن تخلو منهما مكتبة، مكتبة لا ينبغي أن تخلو من هذين الكتابين، مكتبة أي أخ. منع جواز المجاز في المنزل التعبد الإعجاز هذا كتاب عصري، والثاني ما هو؟ اختصار الصواعق المرسلة للموصلي. هذه كتب طيبة جدا، بحيث أن كيف تتعامل مع النصوص الشرعية، يعني يأتي الشرعي كيف تتعامل معه. يا إخوة أيضا من الأمور الذي يعني من الأمور الذي بارك الله فيكم يعني استدل بها على أن الله سبحانه وتعالى له القدرة المطلقة أن يجعل الإرادة في من شاء سبحانه، ما حصل بارك الله فيكم لماذا؟ ما حصل بارك الله فيكم لماذا؟ لبارك الله فيكم لشأن الذراع الذي وضعت فيه خولة اليهودية، وضعت فيه السم من دلائل النبوة الكبرى أن هذا الذراع تكلم، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إني مسموم. النبي صلى الله عليه وسلم يعني أرجع اللقمة من حلقه، إن الذراع نطق بيده حتى بقي آثار السم الذي حشته في الذراع، آثار السم بقي. فلما يعني أذن الله سبحانه وتعالى وأتى أجل النبي عليه الصلاة والسلام انفجرت ماذا؟ يعني انقطعت بعض العروق، مات النبي صلى الله عليه وسلم. يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم جمع الله له بين كرامتين في موته، يعني معاناة الكرب وسكرات الموت وفيها الأجر والتكثير للذنوب، والنبي صلى الله عليه وسلم مغفور له تقدم الذنب وتأخر، والابتلاء في حقه رفع درجات، ذلك له الوسيلة أعلى درجة في الجنة لا إله إلا هو عليه الصلاة والسلام. طيب هذا أمر. أمر الثاني أن الذي جمع للنبي عليه الصلاة والسلام أنه ماذا؟ الشهادة، لأنه مات من أثر سم لعدو، فجمع الله له بين الشهادة وبين الكرب والابتلاء الذي هو رفعه لأعلى الدرجات. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخلت عليه فاطمة رضي الله عنها في مرض موته وقد جعل يتغشى الكرب، قالت وكربابته، قال ليس على أبيك كرب بعد اليوم. غاية في الأمر هي كرب المعاناة وبعدها نكر. والله المستعان، فالأحاديث النبوية والألفاظ القرآنية تحتاج إلى رعاية وقواعد فهم. أنا ما رأيت التعامل مع النصوص يعني بتعامل شرعي مثل هذين الكتابين، اختصار الصواعق الموصلي ومنع جواز المقياس من التنبل في التنزه في المنزل تعبد العجاز للشنقيطي. الله الله بهذين الكتابين، لا ينبغي لأخ أن يعني من يسره الله سبحانه وتعالى لا ينبغي له أن يهمل شراء هذين الكتابين. إنك تعطيك رؤية شرعية كيف تتعامل مع النص النبوي ومع النص القرآني في فهمه، الرؤية الشرعية الصحيحة، هذا مهم جدا مهم جدا. ولا سنجد من هذا شيء، سنجد من هذا شيء سنناقش فيه. قال الباب الثاني واختلف الناس، اختلف الناس واضطرب. شوف هذه فترة المجاز، هذه يعني فعلت مثل الإعصار بين أفهام الناس. منهم من يقول لا المجاز هذا يعني أسلوب حادث، وهو الصحيح لم يكن لا في القرآن ولا في السنة ولا في لغة العرب. بعضهم لا، قال هو موجود أسلوب عربي، لكن ها يعني ليست كل الأساليب العربية البلاغية هي موجودة في القرآن، لأن هو أسلوب موجود في اللغة غير موجود في نصوص الله يعني القرآن والسنة. طيب، وآخر قال لا نثبت وجوده حتى في القرآن، نستثني بس آيات الصفات، آيات أسماء الله وصفات الله هذه ما فيها مجاز. نقول الذي قد فتح الباب للمبطل، المبطل يلزمك يقول لك كيف تثبت المجاز في هذه الآية وما تثبته في الآية الأخرى، كيف تثبت المجاز في يعني في مثلا في يعني في القرآن يعني في السنة ما تثبته في القرآن، كيف تثبته في لغة العرب ما تثبته في القرآن. يعني من هذا، من هذه الإشكالات، والله المستعان. قال الشارح رحمه الله تعالى الباب الثاني المجاز اللغوي. قال الناظم رحمه الله تعالى ثم المجاز وافهمه مفرد ومركب وتارة يكون مرسلا أو استعارة يجعل ذاك ادعاء أوله، وهي إن اسم جنس استعير له أصلية أو لها تابعية، وإن تكون ضد تهكمية. قال شرع في الكراء عن مجاز اللغوي، وهو المراد عند الإطلاق. والمجاز لغة اسم مكان من جاز الطريق جوزه جوزا وجوازا إذا سلكه صار فيه. واصطلاح اللفظ استعمل في غير موضع له بقرينة مانعة يهدد المعنى الحقيقي. لفظ استعمل في غير موضع له. طيب، ما الذي أدراهم أن هذا موضوع له كذا وهذا موضوع له كذا؟ يعني يقولون هذه كلمة أسد استخدمت للحيوان المفترس ثم استعيرت للرجل الشجاع. نقول طيب استعمالها للحيوان المفترس، استعمال الحيوان المفترس هذا معناها الحقيقي. طيب استعمالها للرجل الشجاع هذا من باب التشبيه، تشبيه بليغ. أقول زيد قمر منها يعني القارية شمس مثلا، هذا من باب التشبيه، تشبيه أسلوب عربي. ثانيا هم أصلا يقولون هذا استعمل أولا في كذا استعمل ثانيا في كذا. طيب لنا أن ندعي نقول لا عكس، ممكن يقابلهم بنفس الدعوة، قل لهم لا استعمل للرجل الشجاع ثم ألقي به الحيوان. ما عندنا دليل عربي نقل صحيح يثبت لنا هل هذا الاستعمال الأول أو هذا الاستعمال الأول. غاية ما في الأمر عبارة عن تحكمات عقلية ما لها مستند واقعي يرجع إلى أصول ثوابت. ممكن نحكم على هذه الكلمة أنها يعني باعتبارها استعمال الأول والاستعمال الثاني. الأمر الثاني أنهم يقولون بقرينة مانعة، قرينة مانعة، هذه القرينة ما لها ضابط عندهم، مرة حالية ومرة مقالية ومرة يقولون قرينة عقلية. طيب متى كان يعني هل يعني لعقل المخاطب دخل في كلام المتكلم؟ كلام المتكلم البين الواضح يعني ينظر في معناه، معناها الكامل ماذا يسمى؟ دلالة مطابقة، وجزء من معناه يسمى تضمن. الأشياء التي تلزم من هذا، قال الله عز وجل وامرأته حمالة الحطب، يعني امرأة أبي لهب حمالة الحطب عليه في النار، مثل ما كانت يعني تحمل معه الأذية للنبي صلى الله عليه وسلم، جزء من جنس العمل. طيب نأتي إلى ظاهر النص، هذا معنى بالمطابقة. طيب نأتي إلى اللازم، نقول عقود الكفار بعضهم لبعض صحيحة. فإن الله عز وجل سمى أروى بنت جميل، سماها من؟ امرأته. طيب من الذي عقد لأبي لهب؟ كافر مشرك، وأبو لهب كافر مشرك، وامرأته كافرة مشركة، والله عز وجل سماها امرأته، يعني ما سماها أنها صاحبة أو أنها يعني فاجرة أو أنها، لا، قال امرأته، دليل على أن العقود الكفار فيما بينهم صحيحة. والنبي صلى الله عليه وسلم ما علم عنه أنه جدد عقدا لأحد الصحابة الذي كانوا مزوجون في مكة ثم هاجروا، ما أحد يعني أعاد العقد، فلانة امرأة فلان، طيب من العقد بها؟ عقد بها أثناء الشرك أثناء ذاك الزمن. طيب هذه من إيش نأخذها؟ من اللازم. طيب عقل المتكلم ما وظيفته؟ هل هو يفهم المعنى أو يتحكم في المعنى؟ هذا هو الإشكال. نقول عقل المتكلم ما عقل القارئ وظيفته ما هو؟ التدبر. الله عز وجل أمرنا بتدبر كلامه، أفلم يتدبر القول، أفلا يتدبرون القرآن، هذا الذي أمرنا به التفهم. ما أمرنا الله عز وجل نذهب إلى معنى الآية ونحرفه، نقول المراد كذا والمراد كذا، والقرينة عقلية أن عقلنا ما يقبل هذا المعنى. طيب ذكر رب العالمين أنزله وقال جدار يريد أن يقض، خلي عقلك يفهم الجدار يريد أو ما يفهم، يرمي بعقله حظ الحائط ونأخذ كلام الله جدار يريد. لماذا يريد؟ لماذا يعتذر على القرآن؟ من يكون حتى يحكم عقله يعني في رد لفظ الآية؟ قدر يريد، قال لا قدر لا يريد. طيب من تكون؟ يقولون هذا عندنا غير جائز، ومن أنتم حتى يكون لكم عنده؟ هرب العالمين يقول قدر يريد أن يخض، قال هل قدر ما يريد أن يريد. طيب ما يدريك رب العالمين أخبر بهذا، أنت تفهم الله عز وجل أمرك تدبر القرآن جدارا يريد أن يقض، أنت تفهم أن هذا الجدار يعني مال إلى السقوط، فقال الله عز وجل يريد أن يقض، الله سبحانه وتعالى جعل فيه إرادة للسقوط. طيب فماذا لك بعدها؟ فأنت تأتي تفهم القرآن أصلا، يعني ما تأتي هذا لا وهذا يعني كذا وهذا المراد كذا، لا، هذا ما هو إيمان، هذا قال الله عز وجل فلم يدبر القول، يدبر يتفهموا، ما قال يحرهوا المراد كذا والمراد كذا والمراد كذا، لا، نفهم الموجود على قواعد أسس، هذه القواعد الأسس لا بد فيها نرجع للعلماء، فنرجع مثلا للكتابين السابقين الذين أخبرتكما، يعني كيف نتعامل مع فهم ظاهر القرآن والسنة. هذا هو في غير وضعه من إرادة المعنى الحقيقي، وما الذي أداه أن هذا معنى حقيقي وهذا معنى مجازي، يقابل بنفس الدعوة، ربما يقول له هذا حقيقي وهذا مجازي، لا يقول له لا العكس، هذا مجازي وهذا حقيقي، وما له أي مستند، ما له أي أصول يرجع إليها في إثبات هذا الشيء. قال شرع في قال وينقسم المجاز الى قسمين، مفرد ومركب. فالمفرد كلمه استعملت في غير المعنى الذي وضعت له، نحو رايت اسدا يجاهد في سبيل الله. ثانيا هناك قاعده مشى عليه السلف، وهو الذي يحدد الكلمة، الذي يحدد معناها سياقها، تركيب الكلام هو الذي يحدد معنى الكلمة. فكل كلام يعتبر حقيقي، كل لفظة في الجملة تعتبر حقيقية. لماذا؟ قاعدة شرعية مضطردة، قاعدة شرعية مضطردة. ما هي هذه القاعدة الشرعية المضطردة؟ أن الكلمة يعين معناها سياق التركيب، سياق الكلام هو الذي يعين معنى الكلمة. هذه قاعدة عند أهل السنة. أما أهل البدع يأخذون لفظة من التركيب ويريدون التركيب كامل يخضع لمعنى هذه الكلمة. فهم ماذا يا أخوة؟ فهم يعني عندهم شطط، عندهم شطط. يأخذ العبارة كاملة، أهل السنة يأخذون العبارة كاملة يقرؤونها، فالكلمة في السياق يفسر معناها مسار الكلام، مسار الكلام، تركيب الكلام، سياق الكلام هو الذي يدل على المعنى، وهي حقيقة في هذا المعنى، حقيقة فيما دلت عليه. لا، هؤلاء يأخذون كلمة أسد مثلا في التركيب، كلمة أسد في الآية جدارا يريد أن ينقض، ماذا يأخذوا؟ يأخذوا كلمة يد، يعني يأخذون كلمة ويحرفون معنى الآية من أجل الكلمة، أنهم يدخلون لهذه الكلمة فقط من أجل التحريف. والأولى بهم إذا كانوا يعني ماذا أهل الصدق، ماذا يفعلون؟ يقرؤون الجملة كاملة، والكلمة كل الكلمة تتضح بقراءة الجملة، فالجملة يتضح معناها بماذا؟ بالتركيب، تركيب السياق، تركيب سياق الكلام هو الذي يعينها. قال رأيت جسدا يجاهد في سبيل الله. طيب، سياق الكلام، أن سياق الكلام ماذا؟ يعني أسدا، ما معنى أسد هنا؟ رجل، رجل. طيب، رجل شكا. طيب، وحقيقة الكلام رأيت أسدا يجاهد في سبيل الله، نقول لا، هنا الكلام حقيقة. رأيت أسدا يجاهد في سبيل الله أي رأيت رجلا شجاعا يجاهد في سبيل الله، هذا معنى الكلام. سيقولون يعني من أين لك أن الرجل شجاع والأسد إنما كذا؟ نقول لا، سياق الكلام رأيت رجلا يجاهد في سبيل الله، سياق الكلام يدلنا على أن كلمة أسد هنا استعدمت للرجل الشجاع. سيقول لماذا ما ذكرت، لماذا ما قلت رأيت رجلا شجاعا ذكرت أسد؟ قلت لهم من باب المبالغة في التشبيه، أسلوب من أساليب العرب أني أشبه الرجل الشجاع بمن؟ بالأسد. ما هناك مانع، الخطأ في طريقة إيش؟ طريقة الفهم. يأخذون كلمة ويريدون السياق يخضع لها، والأولى أن الكلمة الذي يوضح معناها سياق الكلام وتركيب الكلام هو الذي يوضح معنى الكلمة. هذه القاعدة يقول الشيخ ابن عثيمين أهم قاعدة في هدم المجاز، إذا فهمت هذه القاعدة يعتبر أهم قاعدة في هدم ما يسمى بالمجاز، أن كل كلمة يعني كل معنى حقيقي في موضع له، لكن ما هو الذي يعين المعنى؟ سياق الكلام هو الذي يعين المعنى. قال فهذا مجاز، لأن لفظ الأسد يراد به عند العرب الحيوان المفترس، لكن يراد به عند العرب، لكن في هذه الجملة رأيت أسدا يجاهد في سبيل الله يراد بها الرجل الشجاع، إذا يراد بها الحيوان المفترس في تركيب آخر، في تركيب آخر رأيت أسدا في الغابة. طيب لماذا نخلط بين ذاك التركيب وبين هذا التركيب يا أخي؟ سبحان الله. قال يراد به عند العرب الحيوان المفترس ولم يوضع للمجاهد، لم يوضع للمجاهد، نقول لم يوضع للمجاهد أصالة، لكن وضع للمجاهد استعمل تشبيها، تشبيها، شبهنا الرجل الشجاع بالحيوان المفترس. قال والقرينة الدالة عليه جاهد مع وجود علاقة مشابهة بالمعنى الحقيقي والمعنى المجازي وهو الشجاعة والقوة. نقول هذه العلاقة والمشابهة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي وهي الشجاعة والقوة يعني لماذا نجعلها من اللازم وهي من جوهر اللهم؟ هم جعلوا العلاقة والمشابهة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي يسموها علاقة. طيب الشجاعة والقوة، نقول لهم لا، لفظ يعني لفظ الجملة يدل على الشجاعة والقوة مباشرة بدون أن نجعلها من اللوازم. رأيت أسدا يجاهد سبيل الله، يعني لفظ العبارة أن أسد هو رجل شجاع. لماذا لم نذكر لفظ رجل شجاع وذكرنا لفظ أسد؟ من باب التشبيه، أسلم من أسباب العرف التشبيه. قال فإن لم يكن هناك علاقة لا يكون صحيحا. مثلا لا يصح أن تطلق على رجل ضعيف جبان أنه أسد. طيب هذا إلى ماذا يرجع؟ إلى ماذا يرجع؟ هل يرجع إلى قضايا المجاز أو إلى قضايا الاستعمال؟ إلى قضايا الاستعمال والاعتقادات، هذه قضية فكرية، قضية فكرية غير ما نحن فيه، غير ما نحن فيه. يعني رجل جبان وأنا أقول إنه شجاع، هذا من الكذب. هذه قضية ترجع إلى القضية الفكرية، هل هذا الكلام يعني صدق أو كذب؟ هذا الذي يراد. فهي ترجع إلى حكم إيش؟ إلى حكم ذهني، ترجع إلى حكم ذهني. قال لا يصح أن تطلق على رجل ضعيف جبان أنه أسد، ولا أن تطلق على رجل بطيء السير أنه قطار، لعدم وجود علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. طيب نقول هذه قضايا أخرى غير ما نحن فيه، غير ما نحن فيه. فالأقوال إما أن تكون صادقة وإما أن تكون كاذبة. فمن استعمل اللفظ فيما اللفظ الحقيقي في الواقع الحقيقي قلنا هذا ماذا؟ هذا صدق. ومن استعمل اللفظ في غير واقعه قلنا هذا ما هو؟ الإخبار بخلاف الواقع، قلنا هذا كذب. هذا هو. قالوا المركب هو الكلام المستعمل في غير موضع له، وتقع في المركبات نفس القضية، وتقع في المركبات الخبرية والإنشائية، نحو قول زكريا عليه السلام ربي إني فأعظهني واشتعل الرأس شيبة. طيب قال فإنه أراد من الخبر الضعف. لا، الضعف هذا لازم، الضعف لازم. إني مهن العظم مني، رقة العظم عند الكبير حقيقي. لماذا مجاز رقة العظم عند كبير السن؟ ونحن يا إخوة نلاحظ في الواقع، يعني إذا انكسرت يد رجل كبير السن ما تبرأ على سه، يتأخر برؤها، بينما لو كسرت يد طفل صغير أيام وهو يلعب بها، أيام وقبرت سريع. ربي إني هو أعظم مني واشتعل الرأس شيبة. أيضا يعني انتشار الشعر بكثافة، يعني تغير اللون بكثافة يسمى اشتعال، سواء في النار في الشعر في كذا، انتشار لون مخالف بكثافة يسمى اشتعال، يسمى اشتعال. يعني ظهور اللون المغاير مهما كانت درجته هذا يسمى اشتعال أصلا في أصل لغة العرب. واشتعل الرأس شيبة، إذا وهن العظم واشتعل الرأس شيبة على ماذا يدل؟ على الضعف. إذن هذا لماذا نذهب وندخله في المجاز؟ نثبت المعنى الحقيقي وهو وهن العظم واشتعل الرأس والشيب، وأن هذا الأمر ماذا يلزم منه؟ يلزم منه حصول الضعف في البدن، وهذا من الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، هذا من التوسل، تظهر أنك ضعيف لفضل الله عز وجل، أنك ضعيف وإنما قوتك من الله، وأنك يعني ماذا محتاج، وأن عطاءك من الله. ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة، دعا بهذا الدعاء وتوسل إلى الله بإظهار ضعفه وبإظهار حاله، بإظهار حاجته لربه. هذا هو المعنى البلاغي، هذا هو البلاغة من الآية، وليس البلاغة أن نحرف معناها ونقول هذه الآية كلها يعني وهن العظم واشتعل رأس شيبا كل هذا غير حقيقي، وإنما المراد الضعف، هذا حقيقي ويلزم منه الضعف. فالمعنى هذا الموجود حقيقي، وما هو الذي أيضا نثبته اللازم، وهو أن يعني يحيى أظهر الضعف، أظهر التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بإظهار ضعفه، يعني بسط حاجته إلى الله سبحانه وتعالى، ذكر حالته إلى الله عز وجل. ويعني سبحان الله، سبحان الله، إنسان يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى يعني بإظهار ما فيه، بإظهار ما فيه، والله المستعان. قال وينقسم أيضا من حيث العلاقة إلى نوعين، مجاز مصر واستعارة، فإن كانت علاقة المشابهة سمي استعارة، نحو رأيت أسدا يقاتل في سبيل الله، قول أسدا المراد بها رجل شجاعا ولا داعي لهذا، سواء سميته استعارة أو سميته مجاز هذا حقيقي. وإن كانت علاقته غير المشبهة سمي مجازا مرسلا، مجازا مرسلا، ما معنى مرسلا؟ غير مقيد بمشابهة، يعني لأن الإرسال، ما معنى الإرسال؟ عدم إيش؟ عدم التقييد. ناقة مرسلة، ما معنى ناقة المرسلة؟ غير مقيدة، غير مقيدة. قال له قوله تعالى يجعلون أصابعا في أذانهم من الصواعق حذر الموت، طيب هنا يجعلون أصابعا في أذانهم من الصواعق حذر الموت، نقول لما نقرأ الآية يجعلون أصابعهم، نقول هنا أصابعهم معناها إيش؟ أناملهم، معنى أصابعهم أناملهم مباشرة. ليش؟ لماذا؟ لماذا؟ لأن الذي يصك الأذن ويغلقها إنما هو ماذا؟ الأنملة، للأصبع بكامله. طيب ما الذي دلنا على أنه الأنملة؟ سياق الكلام، يجعلون أصابعهم في أذانهم، إذن هذا معنى حقيقي، معنى حقيقي. طيب سيقولون لماذا ما قال الله أناملهم قال أصابعهم؟ نقول الله سبحانه وتعالى لم يعبر بالأصابع عن الأنامل إلا لشدة ماذا؟ الضغط. فلما كان ضغطه على الأنملة ضغطا قويا عبر بماذا؟ يعني بالأصبع، لقوة الضغط وشدة خوف من الذي يعني يجعل أصبعه في ذهنه، فجمع بين شدة الضغط وبين الخوف وبين الهلع. فلذلك الله سبحانه وتعالى قال يجعلون أصابعهم، هذا من البلاغة، هذا من البلاغة العظيمة، حيث أنه ماذا؟ لم يقل أناملهم، لأن جعل الأنملة في الأذن أمر اعتيادي، جعل الأنملة في الأذن أمر اعتيادي، لكن هؤلاء لا، هؤلاء ما جعلوا، ما هم مجرد وضع أنملة في الأذن، ليس صوتا عاديا، وإنما هم يجعلونها في، يجعلون الأنملة في الأذن، نعم، ويجعلوا وأيضا ماذا؟ بقوة ضغط، وأيضا مع وجود إيش؟ مع وجود الخوف، أيضا مع وجود الهلع. يعني كيف هذا؟ يعني التعبير القرآني له وقعه الكبير في النهوش، له بلاغته. لا، هؤلاء لا، قل لك الأصابع هنا أصابع مجاز، سبحان ربي. قال فالأصابع استعمل في غير موضعات له، ليست للمشابهة وإنما لعلاقة، وهي أن الجزء من الأصبع، فأطلق كل شيء، كل شيء يرد به الجزء. والقرينة هي الحس، إذ لا يمكن أن تجعل الأصبع في تمامه، بتمامه في الأذن، والقرينة هي الأذن، لأننا نضع الأنملة في الأذن الأصبع. طيب تضع الأنملة في الوضع الحقيقي، هذا ما فيه بلاغة، لكن ماذا؟ لكن نقول الله سبحانه وتعالى يعني عبر بالأصابع عن الأنامل لماذا؟ لقوة الضغط، ليوجد الهلع، ليوجد الفزع، هذا هو، فعبر بالأصابع عن الأنامل، عبر بالأصابع عن الأنامل، نقول هذا تعبير قرآني، هذا تعبير قرآني بليغ. وأما كونكم تقولون يعني الأصابع مستعملة في غير موضعت له، رب العالمين ما تكلم بكلمة إلا في وضعها في مكانها، ما هناك كلمة ينزلها الله وفي غير موضعت له، رب العالمين أنزل كلاما له وضعه ووقعه ومطابقته للواقع، لكن فيه بلاغة، فيه أساليب يعرفها من عرفها ويجهلها من جهلها، وإلا فأساليب القرآن عظيمة. طيب إن شاء الله إلهنا جزاكم الله خيرا. الحمد لله.